حبه غير والتقدير غير شو الخطأ لا قلت أنا عذب الكلام يا عساك بخير كان إنك بخير افتخر باسمي وحطه لك وسام بس بقلبي وبين بالضمير بعت لك من قبل أرد لك السلام كنت أشوفك داخلي شي كبير ما هقيت أجرح شعورك لا حرام لو نشدت العين جاوبك النظير لا هوى لا حب لا عشق وغرام الغلا ما يحتضن جوف الستير لين ما تعتق من عيونك سهام لا نويت أرميك رمي لك خطير يوجعك سهم المحبة والهيام لو يفوح العود مع ريح العبير ما ينسيني هجادك بالظلام كل ما قدمت لك ما هو كثير تستحقه وانت قد الاحترام لا فطم تفطم لك اقدام تسير وامنع حلوم سارت عقب المنام كل ما هو ناوي لك يستخير خوف من ناس يجي من هالملام كيف باشورك وانا كيف استشير وفرحتي بك ما لها اي اهتمام رجعتي عقب الفرح مثل الحسير كنها سم صطابنا العظام رجعتي عقب الفرح مثل الحسير كنها سم صطابنا العظام افتخر باسمي ولا تصبح كسير سمعتي وياك من فوق الغمام لك مكان وكل ما تبغى يصير حطني جنبك وشد بالحزام ولا انا في خير دام انك بخير لو احط اسمي على صدرك وسام المحبة غير والتقدير غير شو الخطأ لا قلت انا عذب الكلام يا عساك بخير كان انك بخير افتخر باسمي وحطه لك وسام هز بقلبي وبين بالضمير فعت لك من قبل ارد لك السلام كنت اشوفك داخلي شي كبير هقيت اجرح شعورك لا حرام لو نشدت العين جاوبك النظير لا هوى لا حب لا عشق وغرام الغلا ما يحتضن جوف الستير لين ما تعتق من عيونك سهام لا نويت ارميك رمي لك خطير يوجعك سهم المحبة والهيام لو يفوح العود مع ريح العبير ما ينسيني هجادك بالظلام كل ما قدمت لك ما هو كثير تستحقه وانت قد الاحترام لا فطم تفطم لك اقدام تسير وامنع حلوم سارت عقب المنام كل ما هو ناوي لك يستخير خوف من ناس يجي من هالملام كيف باشورك وانا كيف استشير وفرحتي بك ما لها اي اهتمام رجعتي عقب الفرح مثل الحسير كنها سم صطابنا العظام رجعتي عقب الفرح مثل الحسير كنها سم صطابنا العظام افتخر تصبح كسير سمعتي وياك من فوق الغمام لك مكان وكل ما تبغى يصير حطني جنبك وشد بالحزام ولا انا في خير دام انك بخير لو احط اسمي على صدرك وسام